الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطوة التوبة، التوبة يا عباد الله. أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله أوجب علينا عبادته بأن نوحده وبأن نسير على الصراط المستقيم في كل شؤوننا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ظاهرا وباطنا، وذلك بمعرفة الإسلام والإيمان والإحسان وتطبيق ذلك حتى نكون من المهتدين السعداء في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. عباد الله، إن الإنسان معرض للذنوب لأنه ضعيف، وهو مركب من العقل والشهوة، ثم إن الشياطين توسوس له وتزين له الذنوب والمعاصي، وكذلك رفقاء السوء يزينون له المعاصي، ولكن الإنسان إذا تسلح بالإيمان والعلم والعمل الصالح والبعد عن أسباب الذنوب وتوكل على الله تعالى، فإنه يستطيع أن لا يقع في الذنوب، ويستطيع أن يجتنب الذنوب خاصة الكبائر، وبذلك يكون من الطاهرين المهتدين. فاتقوا الله يا عباد الله، واجتنبوا الذنوب والمعاصي، فإن شرها كبير وخطرها مستطير، وتوبوا إلى ربكم واستغفروه كثيرا، إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن للذنوب والمعاصي آثاراً سيئة ونتائج خطيرة على الفرد والمجتمع، منها أن الذنوب تؤدي إلى سخط الرحمن وغضبه، وتؤدي إلى ضعف الإيمان، وممكن تؤدي إلى ذهاب الإيمان بالكلية، فيها غلمة في القلب وضيق في الصدور وقطرة في الوجه، وبسبب الذنوب تتسلط الشياطين على الإنسان. الذنوب تؤدي إلى خفة العقل، وتؤدي إلى الذل والصغار، كما أن الذنوب تؤدي إلى التعرض للعذاب في الدنيا وفي الآخرة، فابتعدوا عن الذنوب لعلكم تفلحون. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الذنب لا يكون بالوقوع في المحرمات فقط كما يفهم كثير من الناس، بل إن الذنوب كذلك تكون في ترك المأمورات والواجبات كذلك، وهذا أخطر. فترك الصلاة مثلاً أخطر وأكبر إثماً من شرب الخمر ومن السرقة. ترك الصيام بغير عذر أكبر إثماً من الغيبة والنميمة. والمؤمن يتوب دائماً من جميع الذنوب، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. عباد الله، إن للتوبة فوائد كثيرة ومنافع عديدة، منها أنها يحبها الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. منها أنها صفة الملائكة، وإن كانت لا تذنب لكنها تدعو بالتوبة والاستغفار للمؤمنين. منها أنها من صفات الأنبياء والمرسلين. التوبة تؤدي إلى الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. أيها المسلمون، كيف تكون التوبة؟ التوبة تكون لكي تكون نصوحة بشروط: الأول، الإقلاع عن المعصية. ثانيا، الندم على فعلها. ثالثا، العزم على عدم العودة إليها أبدا. هذا إذا كان الذنب بين الإنسان وبين ربه. أما إذا كان الذنب بين الإنسان وبين الإنسان فالشروط أربعة: الثلاثة الأولى زائد رابعا الاستبراء من حقوق العباد. وهنا سؤال يأتي: ما حكم المسلم إذا أذنب وتاب واستغفر ثم عاد؟ عليه أن يتوب مرة أخرى وليحذر من اليأس. فعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. رواه أبو داود والترمذي. وقال ابن حجر العسقلاني: إسناده حسن. فاتقوا الله يا عباد الله، وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأقلعوا عن الذنوب. ومن وقع في الذنب فعليه أن يتوب ويستغفر وليحذر من اليأس. جاء الناس إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى فقالوا له: إننا نذنب ثم نستغفر ثم نذنب ثم نستغفر ونتوب ونخاف أن لا يقبل الله منا. فقال: هذا الذي يريد الشيطان منكم، يريد أن يدخلكم في اليأس من رحمة الله. عباد الله، إن المسلم عليه أن يجتنب أولا الذنوب. اجتنب الذنوب، اجتنب أسباب الذنوب، اجتنب أماكن الذنوب، اجتنب الناس الذين يدعونك إلى الذنوب. فإن وقعت فتب إلى الله سبحانه وتعالى ودم على التوبة والاستغفار. أيها المسلمون، مما نحذر منه محقرات الذنوب. هناك ناس يحتقرون الذنوب ولا يرون الذنوب إلا إذا أحرق المساجد. بعض الناس إذا قال قلت له: لماذا تسرق قلما، تأخذ قلما ب20 دينار جزائري، قل واش غادي ندير من حرق الجوامع؟ هذا خطر كبير. محقرات الذنوب إذا اجتمعت على الإنسان فإنها تهلكه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لماذا نتوب؟ لماذا نستغفر وإن كنا لم نذنب؟ فإن التوبة يحبها الله، والتوبة ترفع الإيمان وترفع درجتك عند الله. فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نكثر الاستغفار، خاصة إذا رأينا العذاب ينزل في بعض الأماكن فإننا نتوب ونستغفر حتى لا ينزل بنا ما نزل بغيرنا. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو موسى الأشعري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه: إن الله أنزل على هذه الأمة أمانين، ذهب واحد وبقي الثاني. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان في الناس لا ينزل عليه العذاب، لأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن من رحمة الله أن أعطانا الله تعالى أمانا آخر وهو الاستغفار، فعلينا أن نثر الاستغفار وأن ندعو بالرحمة لمن هلك في الزلزال الذي دمر مناطق كثيرة من سوريا، سوريا الحبيبة، بلد الشام التي عز الإسلام في آخر الزمان سيكون فيها إن شاء الله، وكذلك تركيا. فندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ونساعدهم بالدعاء، ونساعدهم بما استطعنا بالوقوف ولو بالكلمة الطيبة، كما نشكر وندعو الله تعالى بأن يجزي خيرا كل من أعانهم، وخاصة بلادنا الجزائر الحبيبة التي قامت من أول لحظة بمساعدة الناس المنكوبين. فجزى الله خيرا الجزائر حكومة وشعبا على هذا الوقوف، ونشكر كل من قام بالوقوف مع إخواننا المتضررين المنكوبين. وعلينا أن نأخذ العبرة من هذا الأمر، فنكثر من التوبة والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. عسى الله أن يرحمنا وأن نكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، اللهم اكشف الضرر عن إخواننا المسلمين في كل مكان، وخاصة الذين أصابهم زلزال يا رب العالمين، اللهم كن معهم، اللهم اجبر حاضرهم، اللهم اجبرهم وارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم احفظنا ونعوذ بك يا ربي من البلاء والوباء والغلاء والربا والزنا والسلاسل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمر المسلمين لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياتنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم احفظنا من الكفر والفقر، اللهم احفظنا من الكفر والفقر، اللهم احفظنا من الكفر والفقر يا رب العالمين، اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وكل من له الحق علينا من المسلمين، واغفر لهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.